ما في ظن البعض من الشباب حفظك الله أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين من الشرع، ولذلك بعضهم يستحل قتلهم وسرقتهم. فما يقول لا يجوز قتل المستأمن الذي أدخل الدولة آمنا، ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم، بل يحالون الحكم الشرعي. هذه مسائل يحكمها الحكم الشرعي، وإذا لم يكن الحاكم الشرعي، وإذا ما ننزل المحاكم فالنصيحة فقط، النصيحة لولاة الأمور والتوجيه الخير والتعاون معهم الخير حتى يحكموا شرع الله. أما من الآمن الناهي يمد يده ويقتل الظالم، لا، لكن يتعاون مع ولاة الأمور التي أحسن حتى يحكموا شرع الله في عباد الله، وإلا فهو واجبه النص، واجبه التوجيه الخير، واجبه إنكار المنكر بالتي أحسن، هذا هو واجبه. فاتقوا الله ما استطعتم، لأن إنكاره باليد بالقتل أو بالضرب يترتب عليه شر أكثر وشر أكبر، ولا شك ولا ريب، كل من سبق هذه الأمور عرفها. حفظك الله، هل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميع؟ هل هو حق مشروط لولي الأمر ولمن يعين؟ التغيير للجميع، الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ منكم منكرا فليغيره بيده، فإذا لم يستطع بلسانه فإذا سلم بقلبه ذلك أضعف الإيمان. لكن التغيير باليد لا بد أن يكون كالقدرة، لا يترتب عليه نحو أكبر شر أكثر. مش تغيير باليد في بيته يعني على أولاده، على زوجته، على خدمه، أو موظف في الهيئة ثم نطق صلاحيات يغير بيده، وإلا فلا يغير شيء ليس له في الصلاحية، لأن إذا غيره بيده يترتب له أكثر شر، يترتب بلاء كثير وشر عظيم بينه وبين الناس وبينه وبين الدولة. ولكن يغير بالنساء يتقل الله يا فلان، هذا لا يجوز، هذا حرام عليك، هذا واجب عليك، يبين له الأدلة الشرعية وللنساء. أما باليد فيكون في محل إطلاقة، في بيته، في من تحت يده، في من رجل من جهة السلطان رجله أنه يأمر بالمعروف كالحياة التي يأمرها السلطان، ويعطي صلاحيات أو أمراء يعطي صلاحيات ويغيرون بخط الصلاحيات التي يعطوها على وجه الشرعي الذي شرعه الله، لا يجد